قالوا لي قلبك لو حب تسهر الليل وتتعب، قلت لي حيل من قلبك يرتاح من يتعب. غيم الحسن بللني طيب قلب يندلني، ما أطلبه ينطيني راعي الكرام خجلني. القمر محد لامه بالسمة تصنف شامه، والخيط سجن الخامة ما أريد أنسجين بفراقه. تكبر شجاعه وصافي لما انت ذكرى شفافي، من الهجر مو كافي ما أريد أنسجين بفراقه. حيل الورى بالماي شيشيله، يتشقق بكف ليته تشيله. هيجا لضع يا حلم من غيره، لو ما تردني صدق مشيله. هو انت روح وكل شي شبقانة لما تمشي، بس ذكرى ظل بدونك والشي ابتارس رمشي. يا حلم لحظة انطيني ما اريد افتح عيني، جايبني ليش هالغيبة ما صدق يتلقيني. روح ببقيع الحسرة يم الحسن منتظرة، واقف بباب الفقرة تعطش والكرم يرويها. اتنفس وصدقني طار الهجر يخنقني، وارقى بظروف طبقني والكف الحسن وديها. رزقي الارض من دمعة الغيمة قطرانة، وقلوب البشر هيمة. ما عندك ضمني تفايل، بل كتوصير على القبر خيمه.